إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صبرة طعام، والصبرة هو الكوم من الطعام، أي له موزون وله كما يقولون بالمكيال والميزان، وإنما هو كوم من الطعام. مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فأصابت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام لكي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. وفي الروايات الأخرى عند غير مسلم: من غش فليس منا، وكذلك وردت: من غشنا فليس منا. أيها الأحبة في الله، البعض يتصور أن الغش هو فقط الصورة التي وردت، إنما هو غش البيع والشراء، ولكن اعلموا وفقكم الله أن الغش أنواعه عديدة وأبوابه متعددة. فمن الغش أن يحاول الإنسان أن يغش ربه، وهذا أعلى درجات الغش. فالمنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، وقال ربنا عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المنافق يحاول أن يخدع الله وما يدري أن الله خادعه، فجزاؤه من جنس العمل، وهذا أعلى درجات الغش. ومن الغش كما سأفصل غش الأديان وغش الأوطان أو البلدان، وغش التعامل بين الناس، وغش النفس. نحن مقبلون على الامتحانات، للأسف لا يوجد عند بعض أبنائنا الوازع الديني والوازع الأخلاقي الذي يمنعه من الغش، فيغش في الامتحان. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على الشهادة. ومن أجل ماذا يحصل على الشهادة؟ من أجل أن يحصل على الوظيفة. وتصور أن هؤلاء هم قادة المستقبل الذين وصلوا بهذه الطريق لكي يكونوا مقدمين في المجتمع، لكي يقودوا بلد ويقدموا خدمات للمجتمع، وقد بني بنيانهم على جرف هار، ألا وهو الغش. فلا بد أن يعلم الأبناء هذه الحقيقة وإن كانت مرة لبعضهم. فليتذكر الذي يغش أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تبرأ منه. اليوم الواحد لو الأب قال لابنه أنا بريء منك، أنت مش ابني، أنا متبري منك، ماذا سيكون حاله؟ فما بالك والذي قد تبرأ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا نرجو من الله أن يشفع فينا محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من غش فليس منا أو فليس مني. فهذه براءة من رسول الله من الذين يغشون. فأيها الطالب النبيل، يا من تربيت على الخلق الرفيع، لا تسلك هذا المسلك. والله لأن أتيت بدرجات متدنية وهو جزاؤك على عملك، خير لك عند الله وأنفع لمجتمعك أن تصل إلى أعلى الدرجات بالزور والغش. وكذلك نقول لإخواننا القائمين على العملية التربوية، بعض الأساتذة يحسب أنه يحسن صنعا وهو يعلم الطالب الفلاني جوابا ويوحي إلى الطالب الفلاني بجواب، وربما أحيانا يوحي بكلام حتى ينتفع الجميع في الفصل بأن ينتفعوا بهذا الجواب. هذا من الغش، هذا من الغش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو خيانة لله وخيانة للرسول وخيانة للأمانة. الأولاد دائما يفرحون، يقول: والله أستاذ فلان نبات يساعدنا في الامتحانات. هذا من المأثم وليس من المغرم، هذا مأثم وليس من المغنم. ليس غنيمة أن يعلم الأستاذ الطلاب أو يوحي لهم بالإجابات أثناء الامتحان. فإذا لابد أن الأب والأم تتكلم مع الولد قبل أن يذهب، بل والله والله الذي لا إله إلا هو والذي ندين له بهذا الدين العظيم، أن من يسمع إجابة وهو كتب الإجابة خطأ وهو في قاعة الامتحان ثم سمعها، لا يحل له أن يغير الإجابة التي سمع. هذا دين، هذا هو الدين، وإلا فالغش أحمر أو أصفر أو له لون آخر. أنبئونا بعلم. وأما الوقفة الثانية فهي مع غش الأديان. الله عز وجل لم يتركنا هكذا، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما تركنا هكذا ربنا، وما تركنا هكذا نبينا. فقد وضح الله في كتابه أوضح بيان، وضرب لنا أمثلة بالذين سبقونا من أهل الكتاب، وحذرنا من تلاعب من ينتسبون إلى العلم. ولذلك لما يخبر القرآن بأنهم اتخذوا أحبارهم أربابا ورهبانهم أربابا من دون الله، يأتي عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، وقد تنصر في الجاهلية، يا رسول الله، ما عبدوهم وما اتخذوهم أربابا من دون الله. انظر إلى الجواب يا رعاك الله، وأنزله على واقع بعض المسلمين اليوم. قال: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال؟ فقال عدي: بلى يا رسول الله. فقال: تلك عبادتهم إياهم. إذن الغش في الدين، ربما الإنسان العامي لما يراني أقف على المنبر وأتكلم بكلام قد يأخذ عقله ولبه وأملي عليه ما أريد لا ما يريد الله، هذا يعني أني غششته، وهذا هو الغش في الدين. هذا هو الغش في الدين، أن يقول العالم لا ما يرضي الله ولا ما جاء به رسول الله، ولكن يخترع دينا من عند نفسه أو من عندياته ثم يلقيه إلى الناس ويقول هذا دين الله. فالله حذرنا أن نتشبه بأهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا دينهم وغيروه، حذرنا ربنا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو أنهم دخلوا جحر ضب. جحر الضب يدخله الإنسان، جحر الضب صغير. قال: ولو أنهم حشروا أنفسهم في هذا الجحر، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن إذا هم اليهود والنصارى، من هم يعني؟ فهذا تحذير لي ولك يا عبد الله، أن قول العالم ليس معصوما، وقد نص على ذلك إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوقفة الثالثة فهي مع غش الأوطان أو البلدان. حقيقة يعتصر القلب الألم والحزن عندما نرى أن بعض الشباب بغض النظر عن منابعهم ومنابتهم ومشاربهم يتجهون في ديار المسلمين ذاك إلى التفخيخ والتفجير والتقتيل بالمسلمين، زعما أنه يجاهد في سبيل الله. في الأسواق يقتلون المرأة والطفل والشيخ الكبير، ومن لا ذنب له ولا جريرة يقتل. لماذا؟ بزعم أنه يتقرب إلى الله بقتل هؤلاء. وذاك الذي يأتيك ويحرق مدرسة أو يحرق شارعا أو يتلف كهرباء وهو في ظنه وزعمه أنه يتقرب إلى الله بذلك. أيها الأحبة في الله، النظرية أو العالم الغربي قام على نظرية أن الأوطان لمن يبنيها ويحميها لا لمن يسكنها. وأمريكا برمتها، أمريكا التي نرى ونسمع، قامت على هذا المبدأ. وما الحقبة الاستعمارية التي مضت إلا كانت على ضوء هذا المبدأ وهذا الأساس؟ وقد رأيت بعض الأبحاث وبعض الباحثين قد كتبوا في هذا المجال، ولعلي أذكر طرفا من هذا لعل الله ينفعني وينفعكم به. أيها الأحبة في الله، الانتماء إلى الأوطان ليست وثيقة ورقة تعطى لزيد أو عمرو. الانتماء إلى الأوطان عمل، الانتماء إلى الأوطان برهان ودليل، لكن الإسلام راعى الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيما صح عنه أن من أحيا أرضا مواتا فهي له. الأصل في وجود الإنسان على هذه المعمورة هو عمارتها وبنيانها. فلما يقول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا مواتا فهي له، وفي الرواية الأخرى فهو أحق بها، جاء العلماء وقالوا هذا، هل الأمر هذا على إطلاقه كما هي النظرية الغربية، النظرية التي قامت عليها أمريكا وقامت عليها الحقبة الاستعمارية بأمتها على هذا المبدأ؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في طرف الحديث وليس لظالم عرق، وليس لظالم عرق حق. ففهم العلماء أن الملكية الخاصة محترمة لا يتعدى عليها، وإنما الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض المواتى التي تحيا هي من لا يملكها أحد، لا يملكها أحد ببيع أو شراء، ولا يملكها أحد بهبة أو عطاء، ولا يملكها أحد بميراث. هذه الأرض يقول عليه الصلاة والسلام من أحياها فهو أحق بها. فجاء العلماء قالوا كيف نطبق هذا الحديث على واقع الناس؟ فذهب الإمام مالك رحمه الله وقال بأن الأرض الموات، يعني اللي هي ملك عام ليس لأحد فيها ملك خاص كالصحاري والبراري وغيرها، قال هذه إن كانت قريبة من العمران، لأن العمران سيمتد، هذه لا بد فيها من إذن الإمام، يعني لا بد من إذن ولي الأمر، من إذن السلطان، من يقوم على البلاد لا بد أن يستأذن، وإلا كل واحد راح وضع يده على الأرض وهذه قال هذه لي. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعموم الحنفية ذهبوا إلى أن الأرض الموات وإن كانت في قلب الصحراء لا تملك أو لا توضع اليد عليها إلا بإذن السلطان، وسأتيكم لما قال الحنفية بهذا القول. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من أحيا الأرض الموات سواء كان داخل البنيان أو خارج البنيان كلها لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطلق هذا الأمر. أقول وقول الحنفية استنكره الناس في ذلك الزمان وقالوا كيف تقولون بأنه لا بد من إذن السلطان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى الحق هكذا. فالجواب على هذا نقول بأن الحنفية ينظرون إلى التدرج الزمني، لا ينظرون إلى المسائل في وقتهم، وإنما يتوقعون أو يبنون بعض الأحكام على ما سيقع في المستقبل، ولذلك سموا بالأرأيتيون، أي أرأيت لو كان كذا، أرأيت لو كان كذا. فالحنفية يقولون إن العالم في زمانهم لن يبقى على ما هو عليه، بل سيكون من الأمور ما ليست في زماننا. فلو قلنا بهذا القول جعلنا الناس يقع بعضهم في بعض، لأنه الزمان الذي زمن الصحابة اختلف عن زمان أبي حنيفة، فقطعا سيختلف زمان أبي حنيفة عن الذي يليه وهكذا. فقالوا حتى تنظم المسألة لا بد فيها من إذن السلطان، سواء كان في قلب الصحراء أو كان قريبا من البنيان. إذن أيها الإخوة، هذه هي الحقيقة الشرعية، ولذلك استأنسوا بالحجر على السفيه. السفيه ألا يملك المال؟ يعني يروح للبرادة يشتري علبة بيبسي، كم علبة البيبسي؟ قالوا له مثلا ربية ونص. طلع 10 دينار، قال بالبقالة البرادة كان 10 دينار. هذا ماذا نسميه في الشريعة؟ هذا نسميه سفيه. إذا هي بربية ونص وتعطي عليها 10 دينار، هذا من حق ولي الأمر أن يحجز عليه، ومن حق أوليائه أو أقربائه أن يحجروا عليه. إما أن يتصرف السلطان ويعطيه حاجته فقط من ماله هو يملك لكنه سفيه، أو يوكل من أوليائه من يقومون عليه يعطونه مصروفه الذي تقوم به حياته. فقالوا هذه النصوص مع نصوص إحياء الأرض الموات أن الملكية الخاصة في الأوطان تحترم، وأن من يعيش في بلد كما يقولون من سكانه الأصليون أو هؤلاء نعم يحترمون ولهم حقوقهم، لكن لا يعني هذا أنهم تمتد أيديهم إلى ما ليس من أرضهم أو ما ليس من ملكهم. فالسلطان هو الذي ينظم شؤون الناس، وهو الذي يرعى مصالح الناس. ولذلك أقول نحن بحاجة حقيقة إلى إعادة نظر في مادة تدرس في المدارس الابتدائية والكليات والمعاهد والجامعات، هي مادة التربية الأسرية والاجتماعية. يعني أجد أنا فصل في صف الرابع ابتدائي فصل كامل، يعني كم ورقة يعلمون الولد شلون يخيط بالخيط والإبرة. والله كلام سليم لا أعترض عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله وكان يرقع ثوبه، لا غبار على ذلك. ولكن نريد هذا نريد أن نغيره، ليس فقط التغيير البسيط، وإنما نريد هذا الطفل حتى ينشأ يشعر أن هذا البلد بلده وهذا الوطن وطنه، وأن من يتعرض إلى وطنه بشيء إنما يتعرض لذاته لنفسه. لأن البعض يسمي المال العام مال الحكومة، وطبعا مال الحكومة يعتبر مال عمك، ومال عمك ما يهمك. هذه النظرية يجب أن تتغير. بماذا؟ يعني هذا الذي ذهب وحرق المدارس، هل الوزراء والحكومة هم اللي يجلسون على هذه المقاعد؟ أم هو ابني وابنك وابنك وبنتك وبنتك وبنتي؟ من الذي يجلس عليها؟ هذا هو معنى المال العام. الدولة أنفقت لصالح من؟ لصالحي وصالحك، لابني وابنك، هم الذين ينتفعون بها. فالمال العام هو مالنا. ولذلك تشوف بعض الطلاب من يركب في الباص كأن شحنة من الحقد والغل في نفسه يفرغها في هذا الباص، كيف يقطع المقاعد كأنه تدرب عليها سنين. لماذا؟ لأنه لم يتربى على معنى في ذهنه أن هذا المال مقدس، هذا المال العام يشترك فيه الجميع، هذا المقعد الدراسي ربما أقعد عليه أنا اليوم وابني غدا سيقعد عليه وبعد غد وهكذا، هذه المدرسة التي درست فيها سيدرس فيها ابني وابنه وهكذا. لما تبنى في نفوس الأطفال هذه المفاهيم وهذه القيم، بعد ذلك لما يكبر ويذهب إلى الجامعة وتأتي له كيف يختار في الحياة، كيف يختار في الحياة؟ الآن معظم الناس يختارون المنافع الشخصية في الوظائف. ما معنى المنفعة الشخصية في الوظيفة؟ أني أنظر إلى حاجتي لا إلى حاجة الوطن، إلى حاجتي أنا الشخصية لا إلى حاجة البلد ماذا يحتاج. ولذلك لما في دول الخليج يحتاج إلى العمالة من غير أهل البلد كثيرا؟ لأن أهل البلد يذهبون إلى تخصصات معينة لا يذهبون إلى غيرها. لكن متى أصبح الوطن ذا قيمة في نظر الطالب؟ فكر كيف يخدم وطنه، كيف يختار ما يخدم الوطن، كيف يختار ما يبني به الوطن. ولذلك أيها الإخوة أقول لا بد من إعادة لقضية التربية الأسرية، كيف يتربى وسط هذه الأسرة، كيف يتعامل، ما هي منظومة القيم المتكاملة في الأسرة التي منها ينطلق إلى الشارع. والله لو أعددنا تقريرا بيوم واحد لكبار وصغار، كأن عندما يتصرف في الشارع يتصرف كأنه في بلد هو أعدى أعدائه، من تكسير ومن إلقاء المخلفات ومن البلد بلدك والوطن وطنك. إن كان هذا هو نظيف، كان البلد نظيف، سيقول الناس عنك أنت نظيف. أما إذا نظرت إلى البلد على أنه بقرة حلوب، إن أعطتك حليبا فبها ونعمت، وإن لم تعطك حليبا بعتها في سوق المواشي لمن هب ودب، فهذه النظرية التي نحن نسعى لأن نبين للناس أن يتجنبوا غش أوطانهم، وهذا لا يكون إلا بالعلم والتعليم، لا يكون إلا بالعلم والتعليم. ومن الأمور التي تعين الإنسان على أن يتخلى من ظاهرة الغش التي استوطنت النفوس، سواء غش في المعاملات أو غش في الأمور التي ذكرناها، هذه القضية أولا أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غش فليس مني. دائما يتذكر براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الغش. الأمر الثاني ورد في سنن النسائي وغيره حديث صحيح صححه الألباني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. وحر الصدر قالوا هو غشه وغله وحسده وحق وحسده وحق وحقده. لماذا؟ لأن الشبعة يولد البطر، كما قال عليه الصلاة والسلام في من يرد سنته، قال: يوشك أن يكون الرجل شبعان بطن مليئة متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده رددناه. فيقول عليه الصلاة والسلام لهذا الشبعان، قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فإذا قضية صيام شهر رمضان بصدق، صيام 3 أيام من كل شهر بصدق وإخلاص، تعين على أن يذهب ما في الصدر من غل وغش وحقد وحسد. فإذا إخواني هذه القضية لا نجعلها تمر هكذا، فليجلس الرجل في بيته مع أهله وأولاده وليتكلم معهم في هذا الموضوع، هل يقع داخل البيت غش من الزوجة لزوجها، من الزوج لزوجته، من الأبناء لأبيهم وهكذا؟ هذا المعنى لو طرح ونوقش بين الناس أنا أعتقد جازما أن الوضع سيكون أفضل، وأسأل الله أن يكون كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، المنهجية التي تعودنا عليها من على هذا المنبر أننا لا نذكر حديثا أو أثرا إلا وهو صحيح، أو على الأقل إن كان فيه ضعفا فيبين. ولكن أنا أعتذر منكم، أعتذر منكم لأثر ربما ذكرته مرة أو مرتين، ولا تستغربوا من هذا، ولكن هو العلم. لما كنت أبحث في هذا الموضوع وكنت قد ألقيت هذا الأثر في مرة أو مرتين سابقا اعتمادا على ذكر العلماء له بكثرة، فكان في ظني لكثرته واشتهاره أنه صحيح، ولكني قبل ليلتين أو 3 قلت لعلي أقف على تخريجه، لأني لا أذكر أثرا أو حديثا إلا وأتتبع مخرجه، من أين خرج، ما قال العلماء أهل الاختصاص فيه في صحته أو ضعفه. وإذا بي أفاجأ كما ستفاجئون أن حديث إذا كان عمر لا يرانا فأين رب عمر حديث لا يصح. القصة تقول بأن عمر بن الخطاب كان يعس المدينة في الليل، ثم سمع أو تعب وأعياه المشي فاستند إلى حائط ليستريح، وهو في استناده إلى الحائط سمع امرأة من داخل البيت تقول لابنتها شن اللبن بالماء، يعني اخلط اللبن بالماء، فقالت إن عمر قد نهى عن ذلك، عمر نهى أن يخلط الحليب بالماء، يكثر الحليب بإضافة الماء إليه. فقالت لها وما يدري عمر هذه الساعة؟ فقالت البنت إذا كان عمر لا يرانا فأين رب عمر؟ حديث جميل والقصة جميلة، ولكن الحق أحق أن يتبع، لا ننسب إلى عمر ما لم يفعله أو ما لم يقله، فهذا من الكذب عليه، والحديث منكر لا تصح روايته. فبالتالي أنبه إخواني بأن هذه القصة لا تصح أو لا يصح نسبتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين.